قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الأيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وسميت اليمين يمينا لأن العرب كانت إذا أرادت تأكيد كلام مدت يدها اليمنى للآخر لتأكيد ذلك الكلام، وشرعا تأكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص، ولا أعظم من الله سبحانه، لذلك لا يجوز الحلف إلا به تعالى. والأفضل ألا يحلف المرء في أمور الدنيا لقول سبحانه: واحفظوا أيمانكم. وللمرء أن يحلف على أمور الدين مثل: والله إن الإسلام حق، أو والله إن صلاة الفجر مريحة للنفس. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الدين في أكثر من 80 موضعا. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه بما لم يجب عليه بأصل الشرع، وحكمه إذا كان مقيدا فإنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من مال البخيل، مثل: إن شفى الله مريضي فنذر أن أذبح شاه، وإن كان مطلقا فلا بأس، مثل: نذر علي أن أتصدق لقوله سبحانه: يوفون بالنذر. وذكر مصنف رحمه الله أحاديث الأيمان، ثم أعقب بعد ذلك بالنذور، فقال في الأيمان: عن ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن إطالة الأظفار لعدم الاستفادة منها في الذبح أو غيره، لذلك حديث أنس البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الظفر أكثر من 40 يوما، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. المسألة الثامنة: أما السن فعظم، يدل على تحريم الذبح أيضا بالعظام، لأن السن لم يحرم إلا لكونه عظما. المسألة التاسعة قوله: وأما الظهر فمدى أهل الحبشة، يدل على تحريم متابعة أهل الكتاب فيما يتخذونه من شؤونه، ومن ذلك عادة الذبح هنا. المسألة العاشرة يدل على أن أكمل الأديان هو دين الإسلام حتى في إزهاق روح البهائم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب صبرا، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان طريقة لا يحل فعلها في الذبح، فلما بين أن من الآلات المنهي عنها السن والظفر بين طريقة أيضا أخرى. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب، من الحيوانات أو الطيور، صبرا أي مقيدة أمامنا، متفق عليه. وهذا الحديث دل على مسائل: المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب، يدل على تحريم فعل تلك الصفة مع جميع الحيوانات سواء كانت مأكولة أم غير مأكولة. المسألة الثانية قوله صبرا، يدل على تحريم ذبح ما هو مأكول بقيده، بتقيده يديه أو رجليه، ويقتل مثلا رميا. المسألة الثالثة يدل أن القتل للحيوان يباح إذا لم يكن صبرا، مثل: كشاة هربت لم نستطع إمساكها فيجوز رميها، وبعد موتها تؤكل ولو لم تذبح. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أنه لو قتل الحيوان المأكول صبرا من غير ذبح وظهر الدم، فعلى قول بعض العلم لا يجوز لأنه اشترط قطع المري والحلقوم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان تحريم تعذيب الحيوان عند ذبحه أو قتله. قال: إن الله كتب أي شرع الإحسان على كل شيء، يعني في كل أمر. هناك إحسان مع الله وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فلم تكن تراه فإنه يراك، وإحسان مع المخلوقين ببذل الخير لهم وكف الشر عنهم، وإحسان كذلك إلى البهائم، ومنها الذبح والقتل. فإذا وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني فأحسنوا نوع القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح هي نوع الذبح. وليحد أحدكم شفرته، الشفرة السكين وما في حكمها، وليرح ذبيحته أي بسرعة إسهاق الروح. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يدل على سعة الشريعة الإسلامية وتنوع الخير فيها، فليس الخير فيها مقصورا مثلا على الصلاة فحسب أو الصوم وهكذا. المسألة الثانية قوله إن الله كتب، يدل على أن المشرع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله الإحسان، يدل على أن الله عز وجل يحب من يحسن إلى خلقه، لأن الله شرع ذلك. المسألة الرابعة قوله فإذا قتلتم، يدل على تحريم تعذيب الحيوان بقتله، مثل الصيد بالحجارة أو بما هو مثقل، ففيه إيلام له شديد. المسألة الخامسة قوله فأحسنوا القتلة، جاء تفسير إحسان القتلة بإنهار الدم، فهذا فيه إراحة للحيوان كالصيد مثلا بالبندقية وغير ذلك. المسألة السادسة وإذا ذبحتم، المراد بالذبح هنا أي في الحيوان المقدور عليه، وأما القتل في الحيوان غير المقدور عليه، يدل على أن المقدور عليه أيضا لا يجوز تعذيبه حين الذبح. المسألة السابعة يدل قوله فأحسن الذبح على أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة، ترأف إلى آخر لحظة من حياة الحيوان. المسألة الثامنة قوله وليحد أحدكم شفرته، يدل على أن من إراحة الحيوان حين الذبح حد الشفرة. المسألة التاسعة قوله وليرح ذبيحته، يدل على أن حد الشفرة لا يكفي، وإنما أيضا سرعة القطع. والمسألة العاشرة يدل على تحريم الذبح بآلة كالة يتعذب منها الحيوان. والمسألة الحادية عشرة يدل على تحريم البطء في تحريك السكين ونحوها حين الذبح، ففيه تعذيب له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح لبيان كيف يذكى الجنين، لبيان هل يذكى الجنين إذا ذكيت أمه أم لا. قال: زكاة الجنين أي الصفة الكافية في حل أكله زكاة أمه، يعني يكفي فيه زكاة أمه. مثال ذلك لو أن شخصا ذبح شاة، فلما ذبحها وحين سلقها وجد في بطن تلك الشاة جنينا، نقول يجوز أكله، فلما ذكيت أمه كأن ذكينا هذا الجنين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله زكاة الجنين، يدل على جواز أكل الحيوان الصغير وإن كان في بطن أمه. المسألة الثانية هذا الحيوان الصغير لا يحتاج إلى تذكية، لأنه جزء من أمه، فإذا ذبحت أمه جاز أكله، وإذا لم تذبح بأن كانت ميتة أمه لا يجوز أكل ذلك الجنين، فهو تبع لأمه. المسألة الثالثة قوله زكاة أمه، يدل على جواز ذبح الحيوان وإن كان في بطنه جنينا. المسألة الرابعة يدل على أن الحيوانات

لكنه حديث مرسل لا يحتج به. قال ذبيحة المسلم حلال يعني مما يؤكل، سواء ذكر الله يعني عند الذبح أو لم يذكر الله يعني عند الذبح. هو سبق أنه عند الاختيار أي عند عدم النسيان أو الجهل تجب التسمية، لقوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هو لقول عليه السلام إذا صرت كلبك وعلم وذكرت اسم الله عليه. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.